جاهزين؟ بس خلاص والله. ايوه، قراءة متوسطة ان شاء الله، مش سريع ولا بطيء. يلا توكل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. بتوفيق الله عز وجل نجتمع في بيت بيوت الله نقرأ كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في المجلس الثاني وقد قرأنا المقدمة، والليلة نحن ليلة 24 من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر الرابع لعام 18 و2000. نحن في ليلة الثلاثاء. تقدم معنا أن التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وفي الشرع التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، أو تقول إفراد الله بما يجب له. وعرفنا أن العلماء ورث الأنبياء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن جامع ما يستحقه الله عز وجل هو إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وعرفنا أن الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فالله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، والله مالك الملك، والله عز وجل يدبر كل شيء، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر، فلا شريك له بأفعاله. فمن آمن بأن الله منفرد بأفعاله فقد وحد الله بالربوبية. لكن هذا لا يكفي، لابد مع توحيد الله بالربوبية توحيد الله بالألوهية. والألوهية أي أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، وأنه يجب مع اعتقاد أن الله هو الحق المستحق للعبادة أن تعبده، ويجب مع عبادته أن لا تشرك به شيئا، أن لا تشرك به شيئا، ويجب أن تكون العبادة كما أمر الله عز وجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. إتمام توحيد أن التوحيد أيضا توحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكان أهل العلم يقولون التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. بعد ذلك قسموه إلى ثلاث أقسام، قسموا المعرفة والإثبات إلى قسمين: إلى توحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. فكما أننا نؤمن بأن الله منفرد بأفعاله بالربوبية، وحده خالق كل شيء، وحده يملك كل شيء، وحده مدبر لكل شيء، كذلك نؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له. فلا مثيل لله عز وجل، لا مثيل لله عز وجل. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: وله المثل الأعلى. فالأسماء الحسنى لله وحده لا شريك له، التي بلغت في الحسن الكمال. والصفات العلى ولله المثل الأعلى، يعني الصفات الأعلى لله وحده لا مثيل له. فقال الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا سميا له. فالله عز وجل لا ند له ولا شريك له ولا سميا له ولا مثل له، لأن له الصفات العلى وحده لا شريك له، فلا يماثل أحد من خلقه، لا يماثل أحد من خلقه، ولا يماثل أحدا من خلقه. ما في مخلوق مثل الله، وليس الله مثل أحد من المخلوقين، فهو جل وعلا منفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى. فحتى توحد الله عز وجل يجب أن تؤمن بكل أسماء الله الحسنى وصفات العلى، لا تنكر شيئا منها، يعني لا تعطل، قال بلا تعطيل يعني لا تنكر شيئا منها، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة واجب عليك أن تؤمن به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا تحريف، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل والنفي، بل نؤمن بها على ظاهرها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، بل هو منفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى. ولا تكييف، تكييف معنى أن لا نقول افتراء على الله الله عز وجل بالكيفية الفلانية، لأننا لا نحيط به علما. وليس معنى من غير تكييف يعني لا كيفية له، من لا كيفية له هو المعدوم، الله له كيفية جل وعلا تليق به، لكن المقصود من غير تكييف يعني من غير أن يتقول أحد على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، وما أدراك، فالله في علم الغيب، والله يقول ولا يحيطون به علما. هذا هو التوحيد، إفراد الله بما يجب له، إفراد الله بما يستحقه من الربوبية فهو منفرد بأفعاله، ومن الألوهية فهو الإله الحق المستحق العبادة وحده لا شريك له، يجب أن نعبده ونخلص الدين له ولا نشرك به أحدا، وتكون عبادتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله جل وعلا، فاستقم كما أمرت، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلما أمرنا الله بعبادته خلقنا العبادة وأمرنا بها، خلقنا العبادة لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرنا بالعبادة فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ونهانا عن الشرك فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمرنا أن نعبده كما أمرنا كما شرع لنا ليس من أهوائنا، وإنما قال فاستقم كما أمرت. كما أن الله عز أمرنا أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا صادقا، فنؤمن بكل ما لله من الأسماء الحسنى وصفات العلى. ومن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى لا نعطل منها شيئا من غير تعطيل، ولا نحرف منها شيئا من غير تحريف، ولا نمثل الله بشيء من مخلوقات لأن الله ليس كمثل شيء، ولا ومن غير تكييف لأن لا نحيط بالله علما. هذا التوحيد يحتاجه المسلم حتى يصح إسلامه وإيمانه، وحتى يدخل الجنة، وحتى ينجو من النار، لا بد من التوحيد، من أجل التوحيد خلقنا الله، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. طيب، قرأنا مقدمة الشيخ وعن حياة الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، نبدأ الآن بمقدمة الشيخ صالح فوزان في صفحة 17. قال الشيخ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى مقدمة الشارح، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. وبعد، فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا أتى بهذا التوحيد وصحح العقيدة. طيب، الشهادتان شيء واحد، بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا. فلو كانت شهادة محمد رسول الله تنفك عن شهادة أن لا إله إلا الله لقال بني الإسلام على ست، لكن ماذا قال؟ بني الإسلام على خمس، لأن شهادة لا إله إلا الله مقترنة بشهادة أن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، أي أن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله كما أمر الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وعبد الله بهواه فعبادته رد، ومن شهد أن محمد رسول الله وعبد الله على السنة لكن غير توحيد غير إخلاص فعبادته حابطة، لأن أشركت أحبطن عملك. فمتى تصح العبادة؟ إذا قامت على الإخلاص، وهذا معنى لا إله إلا الله، وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فهذا هو أساس الدين. فلذلك أولى وأوجب ما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به والدعوة إليه هذا الأساس العظيم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب اهتماما عظيما، لأنه هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما يأتي شرحه إن شاء الله. أعد. ولهذا؟ ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب اهتماما عظيما. نعم. لأنه هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما يأتي شرحه إن شاء الله. ثم بعدما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال. نعم. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. الشاهد منه: فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول ما يدعى من الإسلام، أن تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بهذا أرسل الله جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله بلا إله إلا الله. وحديث معاذ في الباب سيأتي إن شاء الله: إنك تقدم على قوم من الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا أردنا أن نكون دعاة لله عز وجل متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم حقا، فلنجعل دعوتنا قائمة على توحيد الله عز وجل ابتداء وانتهاء. ما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة 13 سنة، ثم لما انتقل المدينة رسخ قواعد الإسلام، بل نقول دعا إلى توحيد الله عز وجل منذ أن بعثه الله حتى توفاه الله. يعني هل توقف عن التوحيد في المدينة؟ لا، التوحيد هو أساس الدين. منذ أن بعث الله نوحا عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة رسل جميعا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. نعم. فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولا وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين وأمور العبادات. نعم. ولهذا كما ذكرنا كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألفوا فيه كتبا كثيرة مختصرة ومطولة، سموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة أو كتب السنة. نعم. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. تأليف شيخ الإسلام المجدد في القرن 12 من الهجرة النبوية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. رحمه الله. نعم. وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث إنه رحمه الله يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة السند أو المعنى، وكلام أهل العلم الأئمة الذين بيّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث، فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب. فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان، أو أنه كلام من عند المؤلف، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة من الأئمة المقتدى بهم. الله أكبر. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية، أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. طيب، هذا الكتاب كتاب التوحيد، في أي توحيد؟ هل هو في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو هو في توحيد الألوهية؟ في الحقيقة هو في توحيد الألوهية، ولم يتطرق للتوحيد الربوبي والأسماء والصفات إلا بشيء يسير. فهذا الكتاب في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، شيء واحد. ولذلك عندما يطلق التوحيد له إطلاقان، التوحيد بمعناه العام الشامل اللي هو التوحيد بأنواعه الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويطلق التوحيد ويراد به توحيد العبادة، توحيد العبادة واحدة يقال عنه إيش؟ التوحيد. فهذا كتاب التوحيد يعني في توحيد العبادة. آخر شيء تطرق لشيء يسير من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية من لوازم توحيد الألوهية، من وحد الله بالربوبية اعتقد وآمن بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء، وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. ولماذا يعبد، لماذا يعبد فلان وفلان وهو مخلوق وهو مربوب وهو مملوك وهو عاجز لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره؟ لماذا؟ ما يستحق. أما الذي خلق، الذي يملك، الذي يدبر، رب العالمين، هو المستحق لأن يكون الإله الحق وأن يعبد وحده لا شريك له. وكل من سوى الله فهو من العالمين، من المخلوقين، من المربوبين، من المملوكين، لا يستحق العبادة. ولو كان من ملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الصالحين أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، فالذي يستحق العبادة هو الرب. فالربوبية يستدل بها على الألوهية، وهذا أريدكم أن تلاحظوه في كتاب الله عز وجل. ما أن تقرأ في كتاب الله إلا وتجد أن الله يذكر الربوبية مع إقرار القارئ والمستمع بالربوبية، لكن المراد من ذكر الربوبية التمهيد لإيش؟ لتحقيق والدعوة إلى توحيد الألوهية. فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه خلقكم اعبدوه، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين، قال إياك نعبد إياك نستعين، بمن هو رب العالمين؟ إذن إياك نعبد إياك نستعين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، هو رب الناس، هو ملك الناس، إذن يجب أن يكون ماذا؟ إله الناس. القرآن كله هكذا يذكر الله الربوبية استدلالا بها على استحقاقه الألوهية، أنه هو الإله المستحق للعبادة فيجب أن نعبده لأنه هو الرب. واضح؟ هذا كثير في كتاب الله. نظير هذا تقريب المعنى كأن يقول الوالد لولده، يقول أنا أبوك، طيب إنك أبوك، إذن إيش مقصود؟ بما أني أبوك زين أسمع كلامي، قم ببري، أنا أبوك. أو يقول قال مثال ثاني: أنا أكبر منك، أدي أكبر منك، شوين شكلك وين أنا، ما جي واحد من عيالك، إيش يقصد لما يقول أنا أكبر منك؟ يعني خلاص بما أني أكبر منك المفروض أو يقول أنا أفهم منك أو أنا أقدم منك. فرب العالمين ما يذكر ربوبية دعوة للناس حتى إيش التدقيق والدعوة للربوبية، الربوبية، الله هو الخالق، الله هو الله هو الخالق، معلوم هذا، حتى إبليس يعلم أن الله هو الخالق. ماذا بعد أن الله هو الخالق؟ الله هو الخالق، يجب أن يكون هو المعبود، هو الإله الحق. إذن أخلص له الدين، اعبدوه وحده لا شريك له، بما أنه خلقكم إذن يجب أن تعبدوه هو، ما تعبد من لا يخلق. قال جل وعلا: فمن يخلق كمن لا يخلق، كيف تعبد مخلوق وتساوي برب العالمين؟ المشركون ساووا بين الخالق والمخلوق، بماذا ساووا؟ أن عبدوا الخالق وعبدوا المخلوق، ما ساووا وقالوا بأن الخالق خالق والمخلوق أيضا خالق، لا، وإنما المساواة عندهم ماذا؟ لما عبدوا الخالق وعبدوا المخلوق فساووا بالعبادة. فلذلك إذا دخلوا جهنم يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا سبب ضلالهم وهذا سبب دخولهم النار، أنهم ساووا بين الخالق والمخلوق في ماذا؟ في في العبادة عبدوا الخالق والمخلوق، ولو قال بأن الخالق هو الذي خلق كل شيء وحده لا شريك له، لكن في العبادة عبدوا مخلوقا معه، ولو قالوا حتى يقربنا إلى الخالق، ولو قالوا حتى إيش نعبد وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولو عبدوهم وقالوا هؤلاء الشفعاء عند الله هم أشركوا بالله. فمن أقر بأن الله هو الخالق المالك رب العالمين الذي يحيي ويميت الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ثم عبد معه غيره لا ينفع هذا الإقرار بالربوبية، لابد مع الإقرار بالربوبية توحيد الله بالعبادة، فنعبد الله وحده لا شريك له. نعم. قال الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول كتاب التوحيد. نعم. الشرح قال رحمه الله قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائله إلى الناس، وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام أحاديثه مع أصحابه ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية: بالحمد لله رب بالحمد لله. نعم. هذا الحديث فيه كلام تكلم عن الشيخ الألباني في بداية كتاب الرواء الغليل، لكن اقتداءنا أيضا بكتاب الله، فإن كتاب الله بداية ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل الله هذه الآية لتكون بداية لكل سورة، للفصل بين السور. كيف تعرف انتهيت من سورة ودخلت بسورة أخرى؟ بإيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، تسمى البسملة. نعم. وكما كتبها سليمان عليه السلام فيما ذكر الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ وقرأت الكتاب على قومها، قال تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب، هي ملكة سبأ، وسبأ في اليمن، فجاء في كتب السير أن اسمها بلقيس، لكن سميت في كتاب الله بأن إيش أن امرأة تملكهم وأن إيش من سبأ، واضح؟ طيب، كتب سليمان عليه السلام إليها بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن من المشروع ابتداء الكتابة ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة في المؤلفات والخطب والمحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتتاحا للأمور بها. تسمى هذه البسملة، وهي إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ التسمية قول بسم الله، تسميع الطعام، تسميع الشراب، تسميع الوضوء، يعني قول بسم الله. أما البسملة، لقب هذا البسملة لأي شيء؟ لبسم الله الرحمن الرحيم. التسمية قول بسم الله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واقتدوا بالغربيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله، إلا أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه سباب أو شتم أو كلام قبيح. تنزه هذه الكلمة، لا تكتب أمام الشعر، وأعني الشعر غير المحترم، أما الشعر النزيه الطيب فلا بأس، كذلك لا تكتب أمام الهجاء وأمام السب والشتم، وإنما تكتب أمام الكلام النزيه. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم سوى براءة والأنفال، فإنها لم تأتي بينهما. وقد أجاب أهل العلم عن ذلك، والله أعلم، أنهما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة. أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومطلع كل سورة. نعم. ومعناها كما قرر أهل العلم: بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم كتابي ومؤلفي، أو أبتدئ كلامي ببسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر. طيب، هذا الجار المجرور المقدر، هذا المحذوف يقدر حسب المعنى. يعني إذا قال كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ بالكتابة، معناه بسم الله الرحمن الرحيم أكتبه أو كتابتي. يؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، معنى بسم الله الرحمن الرحيم أؤلفه أو مؤلفي. إذا أكل وقال بسم الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله آكل، أو بسم الله أكلي. إذا أراد أن يذبح وقال بسم الله، يعني بسم الله أذبح. فيقدر المحذوف بحسب السياق، إن كان كتابة أو ذبحا أو أكلا أو شربا. فبسم الله الجار المجرور، يعني الباء حرف جر، واسم اسم مجرور بحرف الجر الباء، متعلق بمحذوف يقدر حسب السياق. فهنا السياق تأليف، فصار معناه أستعين كتابتي ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والله، الله علم على الذات المقدسة، وهو لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى. لا أحد تسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة، حتى الطواغيت والكفرة، ما أحد منهم سمى نفسه الله أبدا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله. مع كفره لم يجرؤ أن يسمي نفسه هذا الاسم الله، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم، لا أحد يستحق هذا الاسم الله، لأن الله يعني كما سيأتي معناه الإله ذو الألوهية المستحق العبادة، وليس ثم أحد الإله المستحق العبادة إلا الله عز وحده ولا شريك له. الله قبل أن تكون الله هي الإله، لكن لكثرة استعمالها سهلت فصارت الله. أيهما أسهل، الإله ولا الله؟ الله، صح؟ فمعناه ذو الألوهية المعبود بحق المستحق العبادة وحده لا شريك له. فذاك لا يجوز أن نسمي أي شيء من المخلوقات الله، ولم يجرؤ أحد يسمي نفسه والله. وهذا لا ينافي كون تجد بعض أسماء الأعاجم الله كذا، لأنهم عندهم الكلام يعني منتكس ليس ككلام العرب، فيسمي نفسه مثلا الله بقش، يعني رحمة الله بالعربي معنى رحمة الله، اسمه الله بقش، ها هو يعني إيش؟ يعني رحمة الله، إذا ترجمته بالعربية معناها رحمة الله. أما الله فهو الله وحده لا شريك له. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. جاء في التفسير أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى لا يقصد أنه فوق الله عز وجل، وإنما المشركون منذ القدم مع إقرارهم بأن الله عز هو الرب سوى لهم الشيطان ووسوس لهم وزين لهم بأن الله مقامه عظيم، من أنت حتى تنادي الله مباشرة؟ هكذا قال لهم الشيطان. فماذا فعلوا؟ أخذوا وصاعط بينهم وبين الله عز وجل، بدلا أن يسألوا الله مباشرة فإنهم يسألون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. يعني مثلا أنت الآن لو أردت أن تدخل على وزير، ما تدخل على وزير مباشرة، في إيش؟ في مكتب الوزير، صح؟ في مدير المكتب، في سكرتير، في مدير المكتب له سكرتير، أول شيء سكرتير، بعدين مدير المكتب، بعدين الوزير، لابد من التسلسل يقول لك، مش ترفع على طول. فهكذا عاملوا الخالق المخلوق، ماذا فعلوا؟ ما يقول أحدهم ربي، ما يقول أحدهم اللهم، ما يدعو الله مباشرة، وإنما يدعو واسطة بينه وبين الله عز وجل. حتى أنهم فعلوا ذاك تعظيما لله، شوف أشركوا بالله من باب التعظيم، يستحعدهم من يقول اللهم أو يقول يا رب مباشرة وهو يعصي الله عز وجل. فماذا يفعل؟ يدعو الأولياء من دون الله، إما أن يدعو الملائكة أو يدعو الأولياء الصالحين أو يدعو الأنبياء أو المرسلين، ويجعل مواسطة بينهم بين الله عز وجل. انتبهتم؟ ثم جاء من قال حتى أنت كيف تدعو الملائكة؟ من أنت في بون شاسع بينك وبين الملائكة تدعو الملائكة وهم واسطة بين الله؟ لا، هناك بعد إيش؟ واسطة أقرب. فجعلوا مثلا فرعون، وجعل هو نفسه أنه هو الذي يدعى فهو الواسطة الأكبر، ثم هو يدعو الملائكة، ثم الملائكة يدعون الله عز وجل، وكل هذا باطل. قال جل وعلا وقال ربكم ها ادعوني استجب لكم. لم يقل ادعوا اوليائي, ولم يقل ادعوا اربابا من دوني, ولم يقل ادعوا انبيائي, وانما قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاني. فهذا الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد ما يحتاج ماذا؟ وسائط يدعوهم من دون الله. ماذا يفعل؟ يدعو الله مباشره. فربنا جل وعلا امرنا بذلك, قال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى داعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. هنا التوحيد الذي أصبح من أندر النادر. من يفهم هذا المعنى العظيم أن المسلم يتوجه إلى الله توجه إيش مباشرة, يسجد لله عز وجل, يدعو الله, يقول رب اغفر لي, يدعو الله مباشرة, ما يدعو أي مخلوق, ما يتخذ من دون الله شفعاء ولا وسائط, وإنما يدعو الله عز مباشرة. فالله هو الإله الحق المستحق للعبادة. حتى فرعون جاء في بعض التفاسير أنه لم يقل أنه هو الرب, بمعنى ليس له فوقه رب, وإنما هم يعلمون بأن الله هو رب العالمين, وإنما جعل نفسه واسطة, يعني ما تدخل على الله بالدعاء والسؤال وتسأل حاجتك, وإنما أول شيء واسطة, وهو واسطة ربما لمن هو أعلى منهم الملائكة, ثم أولئك يشفعون ويوصلون دعوة الداعي إلى الله عز وجل. وأما الموحد وبذلك أرسل الله رسله وأنزل كتبه أنه يدعون الله مباشرة, لا يدعى غيره ولا يدعى أحد من دونه. واضح؟ طيب, الله معناه, والله معناه ذو الألوهية, والألوهية معناها العبادة, يقال أله يأله بمعنى عبد يعبد, فالألوهية معناها العبادة, فالله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين, كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب, الله معناه ذو الألوهية, ولذلك إذا جاء أهل السنة وفسروا لا إله إلا الله يفسرون ماذا؟ لا معبود حق إلا الله, لا معبود حق إلا الله. يأتي البدع يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس ماذا؟ أن جملة لا خالق إلا الله هي جملة صحيحة في ذاتها ولا خطأ؟ ها, في خلاف؟ ما في خلاف, لا خالق إلا الله جملة صحيحة ولا لا؟ هذه الجملة بذاتها جملة صحيحة, لا خالق إلا الله, لكن ما الخطأ فيها؟ أن تكون تفسيرا للا إله إلا الله. لا خالق الله تفسير لا إله, لا, لا خالق إلا الله جملة بذاتها جملة صحيحة, لكن هي تفسير للا إله إلا الله؟ لا, لأن كلام العرب الذي بلسانهم نزل القرآن الإله معناه المعبود ليس معناه الخالق. فمن قال لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله, لا مالك إلا الله, لا مدبر إلا الله, لا حاكم إلا الله, لا قادر على الاختراع إلا الله, هذه كلها تفاسير باطل للا إله الله, وإن كانت هي إيش كلمات وجمل صحيحة بذاتها. انتبه, كثير من الناس يأتي يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله, فإذا قلت له خطأ استشكل, كيف خطأ وهل في خالق غير الله؟ ليس هذه العبارة في ذاتها خطأ, هي عبارة صحيحة لا خالق إلا الله, لكن من الخطأ أن تفسر لا إله إلا الله به ها لا خالق إلا الله. لماذا خطأ؟ قد يقول قائل طيب لماذا خطأ؟ قول أولا خطأ لأن الإله بمعنى المعبود بلسان العرب, وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين, فالعرب ما تسمي الإله الخالق وإنما الإله المعبود. فإذا أردت أن تفسر القرآن تفسر بكلام العرب, إنا جعلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين, والعرب لا تعرف من كلمة إله بمعنى الخالق وإنما تعرف الإله بمعنى المعبود. هذه واحدة. الثانية أن لا إله إلا الله لو كان معناها لا خالق إلا الله لقالها المشركون الذين قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون, مع أن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن لماذا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون مع أنهم إذا قيل لهم من خلقكم يقولون الله؟ هذا أكبر دليل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله. لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لما رفضها مشرك العرب ولا وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا قالوا نحن نعرف أنه لا خالق الله قبل أن تأتينا. ولكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة، 360 صنم تعبد من دون الله معبودات، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هذا مش مقبول. فلو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله قبلوها أو لم يقبلوها؟ يقبلوها ولا لا؟ ليش؟ لماذا؟ كيف عرفنا؟ لأن الله قال عنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، صح؟ ما في خلاف بينهم وبين الرسل على أن الخالق هو الله. لكن الخلاف بينهم وبين الرسل ماذا؟ أن الإله المستحق للعبادة الله وحده؟ لا، هذه لا. وهذه الأصنام شفعاء عند الله تقربنا إلى الله، وجدنا آباءنا لها عابدين، كيف تريد أن نترك كلها ونعبد إلها واحدة؟ هذا الذي أمرهم الله، قال وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، معبودكم المستحق للعبادة واحد لا إله إلا هو. لا تقولوا إلهين اثنين، لا تقولوا إيش، لا تقولوا ثلاثة، انتهوا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. فالإله واحد هو المعبود وحده لا شريك له، والخالق واحد، وليس هناك خلاف بين الرسل وأقوامهم على أن الخالق هو الله عز وجل، وإنما الخلاف على أن المستحق العبادة واحد وهو الله، لا هذه لا مش مقبولة. واضح؟ إذن عرفنا بأن لا تفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله. لماذا؟ لأن العرب الذي نزل القرآن بلسانهم يعرفون معنى الإله بمعنى المعبود لا الخالق. ثانيا أن لو كان الإله معناه الخالق لما استكبر المشركون عن قول لا إله إلا الله، لقبلوها. والله يقول عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فكونهم قالوا الله لما سئلوا من خلق السماوات والأرض، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، دلنا في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق كبير بين لا خالق إلا الله ولا معبود حق إلا الله. واضح؟ فرق كبير. فهذه رفضوها لا إله إلا الله، وتلك يوافقون عليها لا خالق إلا الله. فلا يصح أبدا أن يأتي واحد ويقول لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله. لو كانت لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله لقبلها العرب وقالوا نحن معك يا رسول الله، نحن قبل أن تأتي قبل أن تخلق ونحن نقول لا خالق إلا الله. لكن جئتنا وتقول لا معبود مستحق العبادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه إيش؟ غير مقبولة. ولذلك قال أهل العلم أن مشرك العرب أعلم بلا إله إلا الله من مشرك هذا الزمان. لماذا؟ لأنهم عرفوا بأنه إذا قالوا لا إله إلا الله معناها لازم يتخلون عن جميع الآلهة، خلاص هذه باطلة. فلا إله إلا الله لا معبود مستحق العبادة إلا الله، فالآلهة تلك باطلة كلها، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فأبوا يقولوا لا إله إلا الله، معقول جدا ما يؤمنون بأن لا معبود مستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. فلذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. معقول يعني عندهم هم، مش معقول في حقيقة الأمر، حقيقة الأمر لا إله إلا الله. لكن مشرك هذا الزمان يعبدون آلهة أولياء 12 كثير أقل واحد اثنين بمسميات مختلفة، ومع ذاك يقولون ويرفعون أصواتهم لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله. فهذا دليل على ماذا؟ على أنهم لا يفهمون لا إله إلا الله. لو فهموا لا إله إلا الله لوجب عليهم أن يكفروا بجميع الآلهة المعبودة من دون الله ويعبدوا إلها واحدا. يكفروا؟ نعم يكفروا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. وقال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما يقول لا إله إلا الله وهو يؤمن بغير الله، يؤمن بآلهة غير الله، فهؤلاء قد فاقوا سوءا مشرك العرب الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لعلمهم أنهم إذا قالوها لازم يكفرون بجميع الآلهة بينما هؤلاء يقولونها ولا يكفرون بالآلهة بل يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة لله عز وجل، وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والرحمن رحمة، هذه قاعدة، كل اسم لله عز وجل يتضمن صفة، وهذا من حسنها، ولله الأسماء الحسنى، ليس من أسماء الله اسم لا معنى له أبدا، كلها من حسنها تدل على معاني عظيمة. فالرحمن الرحيم اسماني يتضمنان إيش؟ الرحمة. الرحمن يدل على صفة الرحمة، والرحيم يدل على صفة الرحمة. لكن عندما يقترن الرحمن مع الرحيم، الرحمن على وزن فعلان معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل معناه ذو الرحمة الواصلة، فتكون صفة الرحمن صفة متعلقة بالذات، وصفة الرحيم صفة متعلقة بالفعل. الرحمن على وزن ماذا؟ فعلان، يعني ذو الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن فعيل، يعني ذو الرحمة الواصلة، الواسعة الواصلة. الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، يقال شبعان، ريان، تعبان، فهمان، يعني إيش؟ ممتلئ. فيقال الرحمن لسعة رحمته التي وسعت كل شيء. الرحيم ذو الرحمة الواصلة. لكن لو ذكر أحد الاسمين دون الآخر، يأتي منفرد ولا ما يأتي؟ يأتي في سورة في القرآن اسم الرحمن، مطلعها الرحمن علم القرآن، قال الرحمن ولم يقل الرحمن الرحيم، قال الرحمن. فمعنى الرحمن مع عدم ذكر الرحيم معه يعني ذو الرحمة الواسعة والواصلة. ويذكر الرحيم وحده، إن الله غفور رحيم، غفور رحيم كثيرة في الكتاب، والله غفور رحيم، من غير أن نذكر معه الرحمن. فمعنى الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة والواصلة. لكن إذا اجتمع الرحمن والرحيم، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهذان الاسمان دالان على صفة الرحمة، والله عز وجل هو أرحم الراحمين. وأهل السنة يؤمنون بإثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي أوضح وأكثر وضوحا وورودا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإرادة. أهل البدع من المشاعر وغيرهم يفسرون الرحمة بالإرادة، لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها، قالوا يثبتها العقل، مع أنه لم يرد في كتاب الله بأن الله المريد الذي جاء ماذا؟ يريد وأراد، إنما أمره إذا أراد شيئا، وجاء أنه إيش؟ يريد، والله يحكم ما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جاء في كتاب الله مثل ما جاء في صفة الرحمة من الصيغ والتكرار، خذ احسب، سمى نفسه الرحمن ولم يسمى نفسه المريد، سمى نفسه الرحيم ولم يسمى نفسه المريد، وذكر ماذا؟ أنه أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء، و كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأنه يرحم، وأنه أرحم بعبدهم الأم بولدها. سبحان الله، الرحمن والرحيم ويرحم وأرحم وذو رحمة واسعة، وكتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه، كل هذا ما يدل على صفة الرحمة لله عز وجل. جواب هذا جزما، نجزم جزما بأن الله متصف بصفة الرحمة. فلا يقال الرحمة معناها إرادة إيصال الثواب، ولا يقال أنها الثواب نفسه، وإنما الرحمة صفة لله عز وجل، سمى نفسه الرحمن الرحيم، وصف نفسه بأنه ذو رحمة، فقال وربك الغني ذو الرحمة، وفي آية وربك الغفور ذو الرحمة، فهو رحمن ورحيم وذو رحمة وأرحم الراحمين، وكتب على نفسه الرحمة ويرحم وأرحم ورحمته سبقت غضبه، كل هذا ما يدل على صفة الرحمة؟ الجواب بلى. ولذلك يقولون العقل دل على صفة الإرادة، طيب العقل دل على صفة الرحمة، ولو أن العقل قصر فما استطاع أن يثبت صفة الرحمة، لكنها ثبتت في الكتاب والسنة. كم مرة ورد الرحمن الرحيم؟ ها؟ مئات المرات، صح ولا لا؟ فكيف يقال العقل ما دل عليها، هب أن العقل قصر فما استطاع أن يدل على صفة الرحمة، لكن دل عليها النقل الكتاب والسنة. ثم العقل يدل على صفة الرحمة ولا لا؟ يدل دلالة أوضح من دلالته على صفة الإرادة. فلذلك أهل السنة يثبتون لله عز وجل اسم الرحمن واسم الرحيم وفعل يرحم واسم أرحم الراحمين وخير الراحمين وكتب عن نفسه الرحمة كما جاء في الكتاب والسنة. وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. نعم. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. فالرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات حتى الكفار والبهائم والدواب، إنما تعيش برحمة الله. الله. وسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة لجميع الخلق بها يتراحمون، حتى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. إذن الرحمن رحمة لجميع المخلوقات، وإذا قلنا ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، قال أهل العلم حتى أن رحمة الله وسعت الكفار في جهنم، لأن لولا رحمة الله لعذبهم أكثر مما هم فيه من العذاب. أما رحمة الله الكفار في الدنيا فهذا ظاهر، هم يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا لا؟ من رحمة الله أمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض، هذا من يتمتع بذلك؟ المسلم ولا الكافر؟ الكل، صح؟ من رحمة الله أرسل الهواء يستنشقه الناس، من رحمة الله جعل الأرض كفاتة أحيان ومواتة، من رحمة الله يرزق العباد، من رحمة الله جعل الأرض قرارة، تصور لو كانت مضطربة كيف يعيش عليها الناس؟ يعيش عليها من؟ المسلم والكافر، حتى البهائم حتى الطيور. نعم الله، كما قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكل ذلك من آثار رحمة الله. فرحمة الله وسعت كل شيء، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة. نعم. الرحيم. وأما الرحيم فإنه رحمة خاصة بالمؤمنين، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. متى هذا؟ عند اقتران الرحمن بالرحيم، وإلا إذا انفرد أحدهم على الآخر دل على المعنيين. نعم. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى، نصفه بها كما وصف بها نفسه، ولكن لا نشبه رحمته سبحانه برحمة خلقه. نعم. يقول الرحمة صفة من صفات الله تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق. صح، المخلوق له رحمة ولا لا؟ لذلك جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، صح؟ فالمخلوق له رحمة لكن رحمته محدودة، أما رحمة الله وسعت كل شيء. فكون المخلوق يتصف بالرحمة والخالق يتصف بالرحمة ليس في ذاك تمثيل، لأن لو كان في ذاك تمثيل إذن المخلوق له إرادة والخالق له إرادة أيضا هذا تمثيل. قال لا، الإرادة الخالق غير إرادة المخلوق. قلنا ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق. قال ولكن الرحمة يعني صفة ضعف، يعني واحد قلبه ضعيف لذاك فيه رحمة. نقول والإرادة معناها ميل القلب، القلب يميل لفعل الشيء الفلاني. قال لا، ميل القلب هذه رحمة المخلوق. قلنا وهذه بعد الرحمة في القلب، هذا إيش؟ رحمة المخلوق. الله رحمته وسعت كل شيء، فالله عز وجل هو أرحم الراحمين، رحمته كاملة كسائر صفات الله عز وجل، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله كلها كمال، قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الكامل. فالله جل وعلا له رحمة واسعة وسعت كل شيء، وليست كرحمة المخلوق. نعم. ثم قال بعد ذلك كتاب التوحيد. نعم. قد يسأل سائل فيقول لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام. الجواب أنه اكتفى رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها كافية في الثناء على الله سبحانه وتعالى وكافية بالابتداء. نعم. هذا جواب. والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول عندي نسخة بخط المؤلف فيها أنه أبدأ هذا الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. من هو هذا عبد الرحمن بن حسن؟ حفيد الشيخ يعني اسمه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. في نسخة أنه ذكر فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. نعم. فإذا يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين، البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم والبداءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا أكمل بلا شك. ثم قال: كتاب التوحيد. نعم. كتاب مصدر كتب، والكتب في اللغة معناه الجمع. سمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص، ففيه معنى الجمع، ولذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش لأنها تجمع أفراد من الجنود، ومنه سمي الخراز كاتبا لأنه يجمع بين الرقاع. طيب، هذا من الناحية اللغوية، الكتاب مصدر كتب، والكتب في اللغة معناه الجمع، فسمي الكتاب كتاب لأنه مجموع لكلمات وجمل وعبارات فيصير كتابا. نعم. والتوحيد مصدر وحد توحيدا، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا أي توحيد؟ بالمعنى الخاص ولا المعنى العام؟ بالمعنى الخاص، إفراد الله بالعبادة. قلنا إيش؟ التوحيد يطلق مراد به التوحيد بأنواع الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويطلق التوحيد مراد به إيش؟ توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. نعم. فمن أفرد الله بالعبادة فقد وحده، يعني أفرده عن غيره، يقال وحد وثنى وثلث. نعم. وحد معناه جعل الشيء واحدا، وثنى يعني جعل الشيء اثنين، وثلث جعل الشيء ثلاثة، إلى آخره. نعم. فالتوحيد معناه لغة إفراد الشيء عن غيره. نعم. أما معناه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد شرعا. والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل. نعم. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق، هذا توحيد الربوبية. اختصرنا بماذا؟ توحيد الله بأفعاله. نعم. أي أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لكن الله يقول في كتابه: فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت خالقين ولا لا؟ صح؟ معنى نقول إيش؟ أن الله منفرد بالخلق. لهذا جوابان: الجواب الأول أن هذا على غير بابه، أحسن الخالقين لا يعني أن هناك خالق غير الله والله أحسنهم، فمثل هذا قال اسم تفضيل على غير بابه. مثاله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خيرا لهم من ماذا؟ يعني هل إذا كفروا هم على خير، لكن إذا آمنوا ها أفضل؟ لا. قال جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. ممن؟ من أصحاب النار. هل يعني أهل النار أيضا في مقيل جيد لكن أهل الجنة مقيلهم أحسن؟ الجواب لا، يقال هذا على غير بابه، فما لم يكن فيه فاضل وأفضل يسمى على غير بابه. فليس المراد أحسن الخالقين أن فيه خالق غير الله والله أحسنهم، وإنما هذا يقال على غير بابه. وأحسن من هذا القول الثاني، وهو أن المخلوق يقال عنه خالق لكن باعتبار معنى خاص به، وأما الخالق الذي يوجد الشيء من العدم فهو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا عن عيسى بن مريم: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعيسى بن مريم ماذا؟ يخلق من الطين. أما ليخلق شيء من العدم، شيء معدوم يوجده، هذا الله وحده. فالخلق يطلق على تحويل الشيء إلى شيء، كما يخلق النجار من الخشب مثلا بابا، ويخلق الحداد من الحديد مثلا بابا، فهذا حول من شيء إلى شيء، يقال عنه في اللغة خلق وخالق، لكن الذي يوجد الشيء من العدم هذا الله وحده. واضح؟ فهناك خالق من المخلوقين لكن خلق بمعنى خاص، وهو تحويل الشيء إلى شيء، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. إذن هو لم يخلق طيرا من العدم، وإنما صنع طيرا من إيش؟ من طين خلقه الله عز وجل. فالله عز وجل الخالق الذي لا شريك له في الخلق، الذي أوجد المخلوقات من العدم، فهذا الله وحده. وأما غير الله عز وجل فإن قيل عنه خالق فمعنى أنه يحول الشيء إلى شيء لأنه يوجد الشيء من العدم. طيب الله عز وجل منفرد بالملك ولا لا؟ صح، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، أليس المخلوق أيضا يملك؟ نعم، قال جل وعلا أو ما ملكتم مفاتحه، وقال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيملك اسم المالك فلان. نقول نعم أيضا هذا ملك محدود، فهو ملك مؤقت، متى ما مات انتقلت الملكية، متى ما باعه انتقلت الملكية، متى ما سرق ذهب وانتقلت الملكية. وهذا الملك أيضا حتى في التصرف تصرف محدود، يعني لو كان عندك بيت في منطقة سكنية تريد أن تبني 10 أدوار مسموح لك؟ ملكي أخي كيفي؟ لا مش مسموح لك. إذن ها تصرفك محدود وإن كنت مالكا له. لو كان عندك سيارة تريد أن تمشي سرعة 200 ها يخالفونك صح ولا؟ لماذا يا أخي سيارته كيفي؟ لا أيضا ملك محدود. لو كان عندك سيارة تحرقها تلام على ذلك ولا لا؟ شرعا وعقلا وعرفا صح. لكن الله عز وجل لو أرسل صواعق حرائق زلازل فيضانات لا يسأل عما يفعل، ملكه تام وهم ويفعل ذاك لحكمة وهو أحكم الحاكمين. فإذا الله عز وجل ملكه تام، ولذلك يوم القيامة حتى الملك المؤقت هذا ينتهي. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني حتى لباس هذا اللباس ليس عليهم لباس، نعال لا نعال، غرلة كما خلقهم الله غير مقتونين. حتى ينادي الله عز وجل على رؤوس الخلائق لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. فالمخلوق يملك صح، لكن ملك محدود ومؤقت. أما الملك المطلق له الملك، يعني كل الملك، الألف واللام الاستغراق. فلمن الملك الكامل المطلق؟ لله وحده، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، والله يحكم ولا معقب لحكمه. فالله عز وجل له الخلق الكامل، يوجد الشيء من العدم، يفعل ما يشاء، يملك كل شيء، ما يخرج عن خلقه ولا ملكه ولا تدبيره مثقال ذرة، ما من متحرك ولا ساكن ولا حقير ولا عظيم ولا كبير ولا صغير إلا هو مخلوق لله، ملك لله، مدبر من الله عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذا الله منفرد بالربوبية بأفعاله لا شريك له. ولو سمي المخلوق خالقا أو مالكا أو مدبرا فكل ذلك ليس كخلق الله ولا كملك الله ولا كتدبير الله، وإنما هذه أشياء محدودة تليق بالمخلوق. واضح؟ طيب كمل. وهذا النوع من أقر به وحده لا يكون مسلما. أي نوع؟ من أقر به وحده ولا يكون مسلما؟ الربوبية. لن يكون الإنسان موحدا مسلما لو أقر فقط بالربوبية واكتفى بها. هذا مفهوم موجود خاطئ عند كثير من الناس، من كتاب، من دعاة، من خطباء، تجد يا أخي لا مؤمن، حتى عطس قال الحمد لله، لا سمعته قال السلام عليكم، قال السلام عليكم صار مؤمنا. لا والله اليهود والنصارى يؤمنون بأن الله موجود، فقط الله موجود صار مؤمنا. حتى إبليس يقر بأن الله موجود ولا لا؟ ويقر بأن الله هو الرب، فقال جل وعلا عن إبليس أنه قال ماذا؟ قال إيش؟ ربي فأنظرني ليوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. دعاة يقول هذا الكلام، لا ترى إبليس لم يكفر لأنه أقر بأن الله خلقه. طيب هل لأنه أقر بأن الله خلقه لم يكفر؟ مع أن الله يقول في كتابه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كيف ما كفر؟ فمجرد الإقرار بالربوبية لا يكفي، مع أنه يجب أن تقر بالربوبية. فإذاك جاء كلام الشيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال إيمان بالربوبية واجب، ما أحتاج، يجب أن تؤمن بالربوبية، لكن لا يتم به الواجب، ما يكفي فقط بالربوبية صائش قد أتيت بالتوحيد وقد اقتصرت على الربوبية. لن يتم الواجب إلا مع توحيد الله، توحيد عبادة. فمن أقر بالربوبية وأشرك بالألوهية فهو كافر حتى بالربوبية، لأن لو كان إيمانه صحيحا بالربوبية لعبد الله وحده ولا شريك له. أما يقر بالربوبية ويكفر بالألوهية هذا ليس بموحد، ولو أقر ولو آمن ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. إيمانهم بالله قولهم الله خالق الله ربنا يقولون ذلك، ولكن هذا الإيمان أعقبهم ماذا؟ شرك بالعبادة، فلم ينفعهم إيمانهم. كشأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، إيش حكمه؟ ما حكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ كافر. ما حكم من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل ويريد أن يتخذ بين ذاك سبيلا؟ كافر، ولو آمن ببعض الرسل لكنه كفر ببعض الآخر فهذا كافر بالله عز وجل. لابد أن يؤمن إيمانا كاملا. فالذي يؤمن بالربوبية من غير الألوهية فهذا كافر مشرك. لابد مع توحيد الربوبية والإيمان بالربوبية توحيد الله بالعبادة، فيعبد الله وحده لا شريك له. نعم. لأنه قد أقر به الكفار كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. من هؤلاء فسيقولون الله؟ من هؤلاء؟ الكفار المشركون سيقولون الله. نعم. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت، ومع هذا لا يكونون مسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار المطلوب. طيب، يعني ينبغي طالب العلم الداعي للتوحيد أقل شيء يحفظ آيتين فيها بيان أن المشركين يقرون بالربوبية، كقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حافظينها؟ الثانية: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، عشان تستدل بها. ممكن يأتيك من يقول إيش؟ لا إله الله معناه لا خالق إلا الله، قولها معنى هذا حتى المشرك إذن هو موحد، لأن المشرك قال الله عنه ماذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ويقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. احفظ من الآيات ما تنصر به التوحيد، ما تكون موحد موحد موحد وانت لا شيء عندك من التوحيد، ما يصلح. سلاحك القرآن، قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. احفظ صدرك هذا، اجعل فيه من القرآن ما تنصر به التوحيد، مش كل شيء تعال افتح الهاتف دور صبر طلعك الآية ولا راح. هذا خليها في قلبك تصدع بها متى احتجت إليها. احفظ في باب الربوبية قول الله عز وجل: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن المشركون يقرون بالربوبية بأن الله هو الخالق. احفظ قول الله عز وجل: إبليس، إبليس اللي هو إبليس الشيطان الرجيم، قال الله عنه: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو كافر كما قال جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. خليك قوي في التوحيد، ترى التوحيد ما يقوم به إلا الموحدون، ما يقوم به صناعات تجيك من الصين من أمريكا من ألمانيا، أدوية سيارات طيارات، لكن التوحيد لن يأتيك إلا من كتاب الله وسنة رسوله. إذا أنت ما حفظت ما أتقنت ما أحسنت ما ضبطت يذهب منك ومن غيرك. واضح؟ هذا الباب تحفظ في ماذا؟ ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال عن إبليس، قال إيش؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس قال الله عنه ماذا؟ قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي، صح؟ مع ذاك هو كافر. إذا متى يكون مؤمنا؟ إذا أقر بالربوبية وأقر بالألوهية ووحد الله ولم يعبد إلا الله وحده لا شريك له، حينئذ يكون موحدا. نعم. النوع الثاني توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا غير إفراده بالخلق والرزق والتدبير، بل إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلى ولا يدعى ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا إلى آخره إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. طيب، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. الربوبية ما وقع الخلاف أصلا بين الرسل وأقوامهم، حتى المشرك الأوائل لو سألهم رسول من رسول الله من خلقكم يقول الله، ما في خلاف. أين وقع الخلاف بين الرسل وأقوامهم؟ على توحيد العبادة. يقول لهم الرسول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول أتى لكم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واضح هنا الخلاف بين الرسل وأقوامهم، دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كان الناس أمة واحدة على التوحيد. فبعث الله الرسل لماذا؟ ليدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، فبعثهم مبشرين ومنذرين. واضح هنا الخلاف بين الرسل وأقوامهم. طيب، أين وقع الخلاف في باب الأسماء والصفات؟ في الفرق المنتسبة للإسلام، ظهرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هنا الخربطة كانت وين؟ في فرق تنتسب للإسلام فتصدى لهم أهل السنة. صار أن توحيد الربوبية في خلاف؟ ما في خلاف حتى بين الرسل وأقوامهم. الخلاف أين وقع؟ في الألوهية بين الرسل وأقوامهم، كثر الخلاف في الأسماء والصفات في الفرق التي تنتسب للإسلام. وهؤلاء الفرق التي تنتسب للإسلام قلما تجد فرقة عندها انحراف في باب الأسماء والصفات إلا وهي منحرفة في باب العبادة. يعني ما إيش؟ ما عنده هنا انحراف إلا وهنا في انحراف. بل حتى الذي ينحرفون في باب العبادة تجد عندهم انحراف حتى في الربوبية أيضا، لأنه لما عبدوا غير الله دخل في قلوبهم أن هذا المخلوق من دون الله عنده نوع تصرف، يتصرف في الكون، دخل الجنة يطلع من النار، يرزق ينزل مطر، ينفعهم يضرهم. فهذا الشرك بالله في عبادة غير الله أفسد حتى عليهم ماذا؟ اعتقادهم وإيمانهم بأن الله هو الخالق الذي خلق كل شيء. فلذلك ماذا يفعلون؟ يتقربون إلى الآلهة من دون الله زاعمين أن لها أثر حتى في إنزال المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء صلى فيهم الفجر في الحديبية، فقال لأصحابه تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله رسول أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، شوف النوء النجم اعتقد بأنه ينزل المطر فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ولو اعتقد أنه سبب من الأسباب فهذا أيضا من الشرك. فالله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، وهو الإله الحق المستحق العبادة وحده لا شريك له، وهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والتوحيد يجب أن نأخذه كاملا، حتى توحد الله عز وجل لا بد من ماذا وماذا وماذا؟ أن توحد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. أما الأول فما وقعت فيه خصومة. نعم. لأن الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق، أنكروه في الظاهر ولكنهم مستيقنون به في الباطن، من ذلك فرعون، وإن كان جحد وجود الرب سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى، فهذا في الظاهر، وإلا فهو يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب وأنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن الله هو الخالق الرازق. كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحودها للرب، هذا في الظاهر، وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وجد من دون خالق ومن دون مدبر ومن دون موجد أبدا، كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا قل من أيضا ذكرت لكم أن من أهل العلم من قال حتى إبليس ما أنكر بأن الله عز وجل هو الرب، وإنما هو إيش؟ الواسطة الأكبر للرب جل وعلا. قال أكبر واسطة بين العباد وبين الله الملائكة ثم الأولياء، فمنهم من يدعو الملائكة من دون الله، ومنهم يقول لا حتى بيننا وبين الملائكة بعد إيش مرحلة كبيرة درجات، فعبد أولياء حتى يقربوا إلى الله زلفى. وأما الموحد فيعبد من؟ يعبد إلها واحدا، يعبد الله عز وجل، ما يحتاج إلى وسائط. نعم. أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا قل من الخلق من أقر به، ما أقر به إلا المؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم لا يفيدون الله بالعبادة حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. هم يقولون نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء الذين يقربونهم بزعمهم إلى الله زلفى، اتخذوهم وسائط بزعمهم وأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي هذا في قوم نوح، والوتيرة واحدة من أول الكفار إلى آخرهم. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكذلك عباد القبور اليوم يقولون لا تذرن الحسن والحسين والبدوي وغيرهم، هؤلاء لهم فضل ولهم مكانة، اذبحوا لهم وانذروا لهم وطوفوا بقبورهم وتبركوا بهم، لا تذروهم، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور ولا يعرفون حق الأولياء. الوتيرة واحدة مثل قوم نوح. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الحاصل أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب كما تقرؤون في هذه الآيات التي سمعتم، وكما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليقروا بأني أنا الرب، لأن هذا موجود. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ما قال أن أقروا بأن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا موجود وهو وحده لا يكفي. وهذا النوع توحيد الألوهية جحده المشركون، وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه، أبوا أن يتركوا آلهتهم وأن يفردوا العبادة لله عز وجل ويخلصوا الدين لله عز وجل، زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم إلى آخره. قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. طيب نختم في المسألة الآتية. إن كثير من الناس اليوم يقول أنتم جعلتم الناس كلهم مشركين إلا أنتم. نحن ما جعلنا أحدا مشركا ولا موحدا، الذي وحد وحد لنفسه والذي يشرك يشرك على نفسه، ولكن هب أن أكثر الناس أشركوا، أليس أكثر الناس كفار؟ أيهما أكثر الآن على وجه الأرض، المسلمون ولا الكفار بمجموعهم؟ كفار. يعني يقدر الآن عدد البشر، يقدر ما أدري عن صحة هذه الإحصائية، أن 7.5 مليار، يقال أن المسلمين 1.5 مليار. طيب الأكثرية إذن ها كفار، ما أين المشكلة إذا كان الأكثر أشرك بالله عز وجل؟ إذا دعوا إلى توحيد الله قلت كفرت الناس، ما الناس هم الذين كفروا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل التوحيد ما أنتم وأمم الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، يعني أنه سيكثر الشرك حتى تقوم الساعة على شرار الناس، حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وفي رواية من يقول لا إله إلا الله. فأهل التوحيد ما زالوا في نقص وهم القلة. وقد قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكون الأكثرية أصلا مذموم في كتاب الله، فلا عبرة للكثرة، وإنما العبرة للاستقامة. من استقام فهو الذي إيش سينجو. لا تسل عن من هلك كيف هلك، ولكن سل عن من نجا كيف نجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني أيهم أكثر، ها الهالكة ولا الناجية؟ واحدة من 73 فرقة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولاحظ الصحابة ماذا قالوا لما قال كلها في النار إلا واحدة؟ هل قال رسول الله عدهم لنا، سمهم لنا، اسردهم لنا، ولا قال إيش؟ ها من هي؟ سألوا عن طريق النجاة، ما سأل عن من هلك. سأل عن من نجا كيف نجا، لا تسع عن من هلك كيف هلك. إذا قلت، إذا قال قائل: أنتم جعلتم أكثر المسلمين على الشرك وعلى البدع، قل طيب أكثر الأرض على الكفر، هم الذين كفروا، لكن من الذي آمن؟ القلة. ثم من استقام من هؤلاء من المسلمين اللي بالإحصاء العامة؟ أيضا القلة. فهذا الذي يشنعونه أو يشنعون به على التوحيد ما هي إلا فقاعة، كلام لا أساس له. بعضهم يقول ويصرح من المشاهير من المنحرفين: 95% من المسلمين على مذهب الأشاعرة. إحصائية ثابتة، إحصائية ثابتة. حد مر عليكم سألكم أنتوا إيش أشاعرة ولا تحقق منها؟ ها هذا نحن مجموعة من المسلمين. أين الإحصائية اللي تمر على المسلمين وتشيك عليهم وتشوف من أشعري من ليس بأشعري وطلعوا إحصائية ثابتة؟ كلام مرسل. من قال بأن 95% مر بهم ها من يحصيهم وعرف بأنهم أشاعرة؟ هذا كذب، هذه واحدة. الثانية، الأشعرية نفسها عقيدة معقدة كلامية محدثة. كيف جعلت عامة المسلمين في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا مسلمون منتشر في كل مكان مليار ونصف، كيف مرت بهم وعرفت أنهم يعرفون الأشاعرة أو العقيدة الأشعرية أو قد سمعوا بها؟ من قال؟ العقيدة الأشعرية عقيدة معقدة يدرسها بعض الناس من المتخصصين في الكليات والجامعيات حتى يعرف واحد ما العقيدة الأشعرية حتى يعتقدها، بل حتى أن بين الأشاعرة خلاف فيها وبين مشايخهم ومن أسسها أيضا خلاف. كيف تقولنا 95% من المسلمين على عقيدة الأشاعرة؟ كذب. 95% من المسلمين ما سمعوا بالأشاعرة، والله هذا أقرب للصواب، بل هذا هو الصواب. من قال أنا 95؟ فهذا التهويل للباطل لا نلتفت إليه. العبرة الكتاب والسنة. الذي وحد الله يعبده وحده لا شريك له هو الموحد. عبد فلانا، عبد علانا، عبد أنثى، عبد ذكر، عبد ملائكة، عبد أنبياء، عبد رسل، عبد أصنام. كل من عبد غير الله فهو مشرك، ولو سمى نفسه من سمى. يعني لا عبرة واحد يسمي نفسه حزب الله وهو يعبد غير الله وله رافضي، ولا يسمى نفسه أنصار الله، ولا يسمى نفسه أهل القرآن. لا، هناك من سبق إلى أكبر من الألقاب. اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه. ينفعهم هذا؟ قال جل وعلا: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. العبرة بموافقة الكتاب والسنة، لا بالألقاب ولا بالتهويل. فنقول ندعو إلى الكتاب والسنة ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. فمن أطاع أطاع الله، ما أطاعني أنا ولا أطاعك أنت. فندعو إلى توحيد الله، وليس لنا يعني أي التفات إلى من يقول أنتم كفرتوا الناس، فقط أنتم الناجون، أنتم الفرقة الناجية، كل الناس هلكانين إلا أنتم، عملتوا أنفسكم. هذا كله كلام ليصدوا عن سبيل الله، فلا تلتفتوا إليه. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وياك الله سلام. ذكرت كل شيء.